إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد نجدد اللقاء بإخواننا الطلبة في سنة من فنون العلم وقواعد من قواعد هذا الدين الحليم المنضبط الذي لا زيغ فيه ولا عوج. فإذا كنا قد شرعنا في المحاضرة الماضية في بيان شيء من القواعد التي تعرف فيها البدع، وكنا قد ذكرنا قاعدتين كثيرة تندرجان تحت الأصل الأول من الأصول الثلاث التي تتفرع عنها قواعد البدع، وقلنا بأن عدد القواعد بالنسبة للأصل الأول هي 10 قواعد، الخمس الأولى تندرج تحت البدع التي تكون في أصل العبادة، وأما الخمس الأخيرة فإنها تندرج تحت الأصل الثاني وهي البدع التي تكون في صفة العبادة سواء كانت في سمها أو نوعها أو غير ذلك مما يتعلق بالصفة. دون إطالة ودون استفسار حتى نمضي بهذه القواعد لأنه لم يبقى معنا إلا القليل من المحاضرات، فالقاعدة الثالثة تقول أظن أن قد وزعت عليكم الأوراق الخاصة بهذه المادة، فالقاعدة الثالثة تقول إذا طلب الرسول صلى الله عليه وسلم فعل عبادة من العبادات مع كون وجودها والتبجح المقتضي لها قائما ساجدا والمانع منها منتفيا فإن فعلها في هذه الحال يكون بلا ثمن. إذا نعيد هذه القاعدة ونحاول أن نستنبط منها ما يمكن أن يستنبط في هذا المقام. فالقاعدة الثالثة تقول ونذكر الإخوان نحن ما زلنا تحت الأصل الأول وهي البدع التي تكون في أصل العبادة، بمعنى أن أصل العبادة لا يكون مشكورا إلا إذا كان ثابتا بطريق صحيح في تنبيه صريحا بمعناه كما وضحناه لما زال في هذه المحاضرات السابقة. ينخرم هذا الأصل في القاعدة الثالثة، كيف؟ إذا طلب الرسول صلى الله عليه وسلم فعل عبادة، قلنا بأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وأحكامه تكون إما بفعل أو ترك، وهذا ما يعرف في فقه أو في أصول الفقه السنة الفعلية والسنة التركية. إذا طلب الرسول صلى الله عليه وسلم فعل عبادة لم يفعلها مع كون وجودها وسببها سببها المقتضي لها قائما ثابتا، بمعنى ان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت الحاجه الى هذه العباده موجوده، وكان السبب المقتضي الى هذه العباده مثلا موجودا، ورغم ذلك طلب النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه العباده، وأيضا كان المانع منها منتفيا بمعنى أنه لم تكن هناك قواعد تمنع وجود هذه العبادة، ورغم ذلك لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اجتمع وجود المقتضي وانتفاء المانع وترك النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الفعل إذا توفرت هذه الأمور الثلاث قال أن في عبارة النبي صلى الله عليه وسلم بها. نحاول أن نبطل هذه الأمور الثلاث والخلود الثلاث من خلال الأمثلة. فمن ذلك التلفظ الجميع عند الدخول إلى الصلاة، هل تلفظ النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة كقول القائل نويت أن أصلي صلاة العصر، نويت أن أصلي صلاة الفجر كما يفعل بعض الناس، هل نقل إليه أنه فعل هذا؟ الجواب لم يصلي، ترك النبي صلى الله عليه وسلم فعل الاعتدال. مع كون وجودها وسببها أن نصلي إليها في وقت النبي صلى الله عليه وسلم موجودا، يعني كانت الحاجة إلى الناس، بعض الناس يقول لماذا تتلفظ بالنية في بين يدي الصلاة الواجبة رغم أن النية محلها في القلب، يقول لك حتى أعين الصلاة التي أريد أن أصليها. هذه السببية وهذه العلة هل كانت موجودة في نفوس بعض الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب كانت موجودة، وما ذلك لم يفعلوا هذا الفعل. والمانع هل كان مسببا؟ هل كان هناك مانع يمنعهم من التلفظ بالنية؟ الجواب لم يكن هناك مانع. اذا اجتمعت ثلاث امور، ترك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الفعل والتلفظ بالنية رغم ان موجبها الذي يستعيد بعض الناس كان موجودا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والموانع التي تمنع من هذا الفعل لم تكن موجوده عند النبي صلى الله عليه وسلم، رغم كل هذا تركه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا من فعل هذا الفعل الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم والحالة هذه يكون فعله هذا بلا. ومن ذلك الآذان لغير الصلوات الخمس، هل نقل إليك أن النبي صلى الله عليه وسلم أو صحابته كانوا يؤذنون بنوافل الجواب؟ لا. هل كانت هناك دواعي قائمة لوجود هذا الآذان؟ الجواب ربما كانت هناك دواعي. فمثلا بعض الناس في صلاة التهجد مثلا، بعض الناس لا يعرف وقت هذا الصلاة صح، هل يسعى الواحد بعض المرافق بالليل بعضها الساعة الثالثة بعضها الساعة الثالثة صباحا وهكذا. إذا الوجود المفطر موجود وهو تذكير الناس وإعلامهم بدخول وقت التهجد، وهل كانت هناك موانع تمنعهم من أن يؤذنوا؟ لا تكن هناك موانع. دل هذا الأمر أن من أذن لغير الصلوات الخمس فقد افترض بنعمه المرء، ومن ذلك الصلاة أقل الثاني بين الصفا والمروة، فلا يجب هناك صلاة بين الصفا والمروة بعد الانتهاء منه كما يوجد بعد الانتهاء من الطواف. إذا نوقف هذه القاعدة من الإباحة الإيمانية. نقول بأن المقصود في السنة التركية أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم فعل أمر من الأمور، ترك فعل أمر من الأمور المتعلقة بالعبادات. وإنما يرى ذلك لأحاديث طريقين، يعني من أين نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا الشيء؟ بعض الناس يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، تقول له مثلا يا أخي لماذا لا تقبل في صلاتك؟ يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل. هل نكلم له هكذا أم أننا لا بد أن نبحث على أي طريق اعتمد؟ فهل جاء هناك تصريح من الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم صار تقبل كذا أو كذا؟ إذا جاءنا هذا التصريح قال مثلا كما جاء في الحديث صلى العيد، النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة. هل هذا في تصريح أنه لم يؤذن ولم يؤذن للعيد أم لا؟ في تصريح. إذا من جاءنا وأذن في العيد نقول لك قد خالفت السنة التركية الثالثة لتصريح الصحابة. الطريقة الثانية عدم نقل الصحابة للفعل الذي لو فعله صلى الله عليه وسلم لتوفرت كبارهم ودواعيهم أو أكثرهم أو على الأقل واحد منهم على نفس مثله. بمعنى أن الصحابة كانوا يعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتنفسون الوحي، وكانوا يتبعون السنة حتوى القدة بالقدة، وكانت لهم أمانة عظيمة في نقل كل هذا الشيء ما بينهم وما لهم للأجيال السابعين والتاسعين وهكذا. فهل يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل شيء من الأفعال المتعلقة بالعبادة ثم لا تنقل إليها؟ الجواب يا مستحيل، على الأقل يقولها واحد. والدليل أننا ننظر أن الصحابة نقلوا إلينا أدق القرآن، كيف كان حديث الله عليه وسلم يشير إلى إصلاح التشبه، أشياء دقيقة جدا، رغم ذلك كانوا يتتبعون أشياء النبي صلى الله عليه وسلم في سفره وفي حضره في حله وسفره بل في منامه، بل الأمور التي كان الصحابة لا يستطيعون أو لم يستطيعوا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم فيها كانوا يسألون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية غسله، كيف يأتي أهله، وغير ذلك من الأمور الخاصة، رغم أن هذه الأمور الخاصة تكفل بنقلها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لم يقع شيء من السنة النبوية. وفي هذا المقام يقول الإمام الشافعي رحمه الله عليه: من ادعى أن شيئا من السنة قد غاب عن حميم الأمة من الصحابة والتابعين فقد أتى بكلية عظيمة، يعني أتى بكلية عظيمة. ومن ادعى أن السنة النبوية قد اجتمعت عند شخص واحد فقد دعا بذلك كلية عظيمة. إذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بفعل من الأمر ومن الأفعال لا يخلو من ثلاثة حالات. الحالة الأولى أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم الفعل لعدم وجود المفترض له، وذلك كفرق بامتثال ما عليه الزكاة، فهذا الفرق لا يكون سنة. النبي صلى الله عليه وسلم هل وجد في عقله ما تشريع الزكاة هو الزكاة؟ اليوم لا. فكان من البديهي أنه لا يقاتلهم، بمعنى هل يجوز أن تحتج بعدم جواز قتال من حين تكاد لأن النبي صلى الله عليه وسلم الجواب لا؟ لماذا؟ لأن المقتضي لم يكن موجود لعند النبي صلى الله عليه وسلم، فلو وجد هذا المقتضي وترك النبي صلى الله عليه وسلم قتاله في هذه الحالة يكون تركه وتركه، يعني لو وجد في عهد مالك الزكاة وتركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقاتلهم ولم يكن هناك موانع لقتالهم، فتركه هذا هل يجب ان نحتج فيه على عدم جواز قتال مالك الزكاة ام لا؟ الجواب ان الناس الحالة هذه يجوز، ولكن ما دام ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجد في عصر مالك الزكاة اذا تركه لا يكون سنة متبعة. الحالة الثانية أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم الفعل مع وجود المقتضي له بسبب قيام مانع، المقتضي موجود ولكن فيه مانع يمنع، من ذلك قيام رمضان جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم صلى قيام رمضان بوقته ولم يصليها جماعة كما يصلي الناس اليوم التراويح، لماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ هل المقتضي كان موجود في عقله؟ الجواب نعم كان موجود، كان الناس يحتاجون الى اجتماع مسجد واحد بامام واحد يصلي به، ولكن ما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من صلاه الجماعه في التراويح خشيه ان تقرب هذه الصلاه على عموم الامه. الحاله الثالثه ان يترك النبي صلى الله عليه وسلم الفعل مع وجود المقتضي له وانتهاء المانع، انظروا يترك النبي صلى الله عليه وسلم الفعل مع وجود المقتضي وانتفاء المانع، إذا كانت الحالة هكذا فيكون تركه في هذه الحالة واجب الاتباع أم غير واجب؟ واجب الاتباع، لابد أن نترك ما تركه. إذا هذا توضيح القاعدة ولا نقيل فيها حتى نستطيع إجمال القواعد الأخرى. القاعدة الرابعة: كل عبادة من العبادات ما زلنا مع الترك، كل عبادة من العبادات ترك فعلها في أول قاعدة الماضية حاول الربط بين القواعد حتى يدخل الفهم، في القاعدة الثالثة قلنا كل فعل أو عبادة ترك النبي صلى الله عليه وسلم، هنا كل عبادة من العبادات ترك فعلها السلف الصالح من الصحابة والتابعين والتابعين أو نقلها أو نقلها أو تدوينها في كتبهم أو التعرض لها في مجالسهم فإنها تكون بدعة، بشرط أن يكون المقتضي بفعل هذه العبادة قائما والمانع منه منتفيا. إذا حاولوا الربط بين القاعدتين، القاعدة الأولى من الذي ترك؟ فعل هذه العبادة النبي صلى الله عليه وسلم. متى يكون ترك النبي صلى الله عليه وسلم حجة وسنة ويجب اتباعها؟ إذا توفر لها شرطين اثنين. ما هو الشرط الأول؟ أن يكون المقتضى موجودا في عهده. والشرط الثاني أن ينتهي المال. القاعدة هذه هي القاعدة الثالثة مع شيء من التغيير. الشرطان داخلان، أن يكون المقتضى موجود والمانع منتهي. ولكن الفاعل هنا تغير. من هو الفاعل؟ هو الصحابة أو السلف الصالح. الآن السلف الصالح اختلف العلماء من هم السلف الصالح على ثلاث أقوال. القول الأول أنهم الصحابة والتابعون والأتباع، وهذا هو قول الجمهور. ويستدل له القول الذي قال فمن خير هذه القائمة ثم الذين ثم الذين يلونه. وقيل بأن السلف الصالح هم الصحابة فقط، وقيل بأن السلف الصالح هم الصحابة والتابعون والقول ذكره الإمام وذلك المستقصى وذكره. هؤلاء السلف، ولكن الراجح أن السلف الصالح إذا أطلق المراد بهم الصحابة التابعين والتابعين، هذه ما تسمى السلفية التابعية. وإن السلف هنا بعض أهل العلم يقسم السلف أو السلفية إلى قسمين، هناك سلفية زمنية وهناك سلفية منهجية. السلفية الزمنية هم الصحابة والتابعون والتابعين الذين كانوا على الحق. وإلا وجد في الصحابة في عصر الصحابة والتابعين والتابعين من حارب عن الحق كالقدرية والخوارج، وجد في عصر الصحابة والتابعين. وهناك السلفية المنهجية هو كل من صار على هذه السلف الصالح فهو في هذه الحالة هي السلف الصالح ويلقب فيها بأنه سلفية. إذن المقصود من السلفية الزمنية، فكل عبادة من العبادات ترك فعلها النبي صلى الله عليه وسلم السلف الصالح من الصحابة والتابعين والتابعين فقط. بمعنى هل يجوز لك أن تحتج بأن شيخك الفلاني أو المنطقة الفلانية لا تفعل أو الشيخ الفلاني لا يفعل عبادة معينة؟ هل يجوز أن تحتج بشيء على أن هذا الشيء يلعب الدوام؟ لا، لأن هذا الأمر مختص فقط بالقرون الثلاثة المفضلة. أما من يأتي بعد الأمر فلا حجة في قوله وفعله. أما هؤلاء فالحجة اجتماعيين وليس في أفرادهم. إذا كل عبادة العبادات ترك فعلها كل السلف من الصحابة والتابعين والتابعين، لم يوجد أحد فعلها منهم، ولا نقلوها في كتبهم، ولا دوروها، ولا ذكرت في مجالسهم. يعني مستحيل، هل يعقل ذهنا أن عبادة تقيم عن كل الصحابة وكل التابعين وكل التابعين من الجواب؟ هذا ممكن في عقل. فإنها تكون بدعة في الشرطين المذكورين مع وجود الحكم في كتاب الموانع. مثال ذلك صلاة الغائب. صلاة الرغائب كما هو معروف أن تصلي 12 ركعة في صفات معينة. هذه لم ينقل عن أحد من السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم أنه تعبد الله بها. وهذا ما اعتمده كليب بن عبد السلام رحمه الله، فقال: ومما يدل على ابتداع هذه الصلاة أن العلماء الذين هم على مسلمين وأئمة المسلمين من الصحابة والتابعين وتابع التابعين وغيرهم ممن دون كتب الشريعة على شدة حرصهم على تعليم الناس الفرائض والسنن لم ينقل عن أحد منهم أنه ذكر هذه الصلاة ولا دونها في كتاب ولا تعرض لها في مجالس. إذا يحتج بفعل هؤلاء وتركهم على أن هذا الشيء لم يكن في عصرهم. مثال ذلك الامتثال في أيام الله أو الوقائع الإسلام المشهودة، مثل احتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول لأصلي المولد احتفاله بدعة. قلت كيف بدعة؟ تقول له لأصلي أن الصحابة لأنه لم يحتفل بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العادة جرت أن الاحتفال يكون بعد موت الشخص. الصحابة لم يحتفلوا، والتابعين لم يحتفلوا، تابعون لم يحتفلوا، وأتباعهم لم يحتفلوا، ولم ينقل في كتبهم ولا من ذلكهم انه ذكر احتفال بالمولد، وانما وجد بعد موت العهد الفرائض. في القرن الرابع. إذا ما دام أنه ترك هذا الشيء فإن فعل بهذا الشيء الذي تركوه يكون بدعة فنية. مثاله أيضا اتخاذ رأس السنة الهجرية عيدا بعدما يتم رأس السنة الهجرية عيد بدعوى أنها نحن نحتفل بعيد السنة الهجرية والغرب يحتفلون بالسنة الهجرية. نقول احتفال هذا هل هو قضية الدين والتعبد أو قضية العادة؟ الجواب أنه قضية الدين والتعبد فهو عبادة. هل تعلم أصحاب التابعين وأتباعهم؟ الجواب لا. إذا فعلك في هذه الحال يكون بلا ثمن. طيب ما الدليل على هذه القاعدة؟ هل هنا هل قول الصحابي حجة؟ قول الصحابي هل هو حجة؟ وفعله هل هو حجة؟ تركه هل هو حجة؟ الجواب حجة؟ إذا لم يكن أمام مخالف من يزيد؟ نعم إذا وصل إلى الأصل إذا الأصل والدليل مع ذلك من الأصل وقوله إذا فعل هذا الشيء أو قال شيء ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أو فعل في هذه الحالة العلماء يقولون بأن الأصل في فعل الصحابة رضوان الله عليهم أنه ليس حجة ولا قول إلا في حالات التوبة مثال ذلك أن يكون متعلقا بأمر هي الغيبيات كان يتكلم عن الصحابة بوجه البلد أو النار أو نحن هل هذا الشيء يكون في العقل أبدا هذا لا يكون إلا عن وحي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا قد استثنوا بعض الصحابة الذين كانوا يأخذون من أهل الكتاب شعب الأحمر وغيرهم المهم لا نقل هذا ولكن نقول بأن اجتماع الصحابة على فعل من الأفعال يكون حجة واجتماعهم على فرق شيء من الأشياء يكون حجة وهذا ما يسمى بالإجماع. الأصل في هذه القاعدة قال الحديث رضي الله عنه كل عبادة لم يتعبد بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوا بها هذا قول الحديث رضي الله عنه فإن الأول لم يدع للآخر مقالا فاتقوا الله يا أهل القرى خذوا طريق من كان قبلكم وقال مالك بن أنس لن يصلح أو يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها وقال سعيد بن جبير ما لم يعد البدعيون فليس من الدين فهذا بعض أقوال السلف التي يبينون فيها أنه ما لم يكن منتشرا معروفا في عهد الأربعين الأول والقرون الثلاثة المفضلة فلا يمكن أن يكون بأي حال بأي حال ماذا؟ أن يكون سنة وإنما يأخذ القدير بما القاعدة الثالثة كل عبادة مخالفة لقواعد هذه الشريعة ومقاصدها فهي بدعة تلوها القاعدة الخامسة كل عبادة مخالفة لقواعد هذه الشريعة ومقاصدها فهي بدعة بمعنى أنه لا تجد عبادة من العبادات قد ثبتت بطريق صحيح من الكتاب أو السنة مستفيدة لهذه العبادة تخرج عن قواعد الشريعة ومقاصدها بمعنى لو جاء إنسان وقال لك بأن الدين الإسلامي والشريعة الغراء تبيح الغناء والمعازف ودليل ذلك الحديث الفلاني الصحيح هل يمكن أو يعقل أن تكون حديث أو يكون حديث من الأحاديث أو حكم من الأحكام يخالف مقاصد الشريعة والقواعد الدينية لماذا؟ لأن هذه المعارف وهذه الغناء أو هذا الغناء يذهب العقول ويذهب النفاق ويدبر على المعاصي ولذلك من الفاسدين فهل يعقل أن الله عز وجل يبيح لهذه الأمة ما فيه ضرر على دينها وعقولها عز وجل؟ لا. إذا هذا مخالف لمقاصد الشريعة وكلياتها. إذا نذهب نفسر في الحديث فنجد أن الحديث طريق. لذلك كل عبادة مخالفة للقواعد العامة للشريعة فهي عبادة ماذا؟ فهي بدعة غير ذلك. مثال ذلك الأذكار والأدعية التي يزعم أهلها أنها مبنية على علم الموت، وهذا استدعاه كثير من الصوفية أنهم يشققونها من كل حرف دعاء معينا، كما جرت حالة مع القراء هذه البدع المنفرد التي يدفعها بعد الحق المولى من أتى بعده. مثال ذلك الآذان في العيدين، فإن الآذان لا يشرع في الدواوين، القاعدة العامة في ديننا أن الآذان لا يكون إلا للفراغ، فمن جاء وقال بأن الآذان يشرع في الدواوين يكون قد خالف هذا قاعدة عامة من قواعد هذا الدين. ومثال ذلك أيضا في صلاة الرغائب التي سبق ذكرها، وصلاة الرغائب هي كما قيل 12 ركعة تصلى بين العشاء العشاءين يعني بين المغرب والعشاء أول جمعة من شهر رجب بكيفية مخصوصة، يفصل بين كل ركعتين بتسليم، يقرأ في كل ركعة الفاتحة في الكتاب مرة، وسورة القدر 3 مرات، وسورة الإخلاص 12 مرة. هذه يعني صلاة ابتدعها الصوفية وغيرهم، فنلاحظ أن هذه الصلاة خالقة لمقتضى أو قواعد الشريعة الإسلامية من وجود. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصيص ليلة الجمعة للقيام، فقال لا تخص ليلة الجمعة للقيام من بين ماذا؟ من بين الليالي. إذا كانت الجمعة وهي عيد المسلمين وفيها أنزل آدم وفيها تقام الساعة وفيها من الفضائل المالية، لا يجوز للإنسان أن يخصصها بقيام أو صيام، فما بالك الليالي الأخرى. مفهوم؟ إذا القاعدة العامة الدينية تقول لا يجوز أن تخصص شيء من العبادة في يوم من الأيام أو وقت من الأوقات إلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد خصص هذا اليوم، إذا هذا خالق. ثانيا مخالفة سنة السكون في الصلاة بسبب التسبيحات وعكس صور صورتين القدر والإخلاص في كل ركعة، وهذا لا يتأثر إلا بتحريك الأصابع، وهذه مخالفة السكون أصل في شريعتنا أن الصلاة تكون بسكون وطمأنينة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اسكنوا في الصلاة، وأيضا لأنها مخالفة لسنة خشوع القلب والظهور في الصلاة وغير ذلك من الأشياء التي ذكرت في هذه المخالفة. طيب أما توضيح هذه القاعدة فقد وضحنا قبل قليل أن من المقرر أن هذه الشريعة تبرأ عن مقاصد المتخلفين وأهواء المبتدعين، وأن جميع أحكام هذا الدين جاري على نظام الفارق، يعني هذا الدين لو نظرت إليه تجده محكم يسير على نظام واحد، بمعنى لا يكون في هذا الشيء نظام ثم في عبادة من عبادات أخرى يكون نظام آخر، لا أبدا، وإنما في هذه الشريعة كلها على نظام واحد لأنها من عند الله جل وعلا، وما كان من عند الله فهو ثابت غير مضطرب لقوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، بمعنى أنه إذا كان من عند الله هل يكون فيه اختلاف وقرار الجواب؟ لا، وهذا ما يسمى مفهوم المخالفة. طيب نأتي إلى طيب الآن من يقول لنا أو من يؤيد لنا قواعد الشرع الكلية، أو من يستطيع أن يقول بأن هذا الفعل يخالف قاعدة من قواعد الشريعة العامة؟ هل كل أحد يستطيع أن يدعي أن هذه العبادة مخالفة للقواعد؟ أم أن هناك ناس استطاعوا الله عز وجل من الراسخين في العلم ممن أوتوا من العلم وبلغوا مثلها، هؤلاء فقط هم الذين يستطيعون تحديد القواعد الكلية للشريعة الإسلامية لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، هم الذين يستطيعون التفريق بين الحق والباطل وبين ذلك حتى القاعده الكليه وغيرها. ناتي الى القاعده الثالثه. الان اتمنى كم قاعده؟ خمس قواعد. هذا الخمس تندرج تحت اي اصل؟ ذكرونا اصل العباده. الان ننتقل الى صفه العباده. طيب كل تقرب في القاعده الثالثه، كل تقرب الى الله جل وعلا بفعل شيء من العادات او المعاملات من وجه لم يستجره الشارع هو في الاثم. نعيد القاعده، القاعده الثالثه، كل تقرب الى الله جل وعلا بفعل شيء من العادات او المعاملات من وجه لم يستجره الشارع فهو بها. هنا المخالفه كما سياتي بعضها قد خالفت اصل العباده وصفه العباده، والان سنبين هذا. اذا القاعده ماذا تقول؟ كل تقرب الى الله جل وعلا اذا فيه نيه القوه والتعبد لله جل وعلا بشيء من العادات او المعاملات. اذا هنا انتقلنا من العباده الى المعامله. الاصل الانسان يتقرب الى الله عز وجل بالعباده او المعامله. هل يجوز التقرب الى الله عز وجل بالعادات والمعاملات؟ الجواب لا يجوز. من يقول يجوز؟ يجوز. وبالتفصيل يتضح السبيل. يجوز بوجه او بوجه ولا يجوز بوجه. إذا احتضر الشارع الحكيم هذه العادات والمعاملات وغفلهم العبادات فإن هذه الحالة تجوز. مثال ذلك، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وإن في بضع أحدكم صدقة، في بضع أحدكم صدقة. الصدقة هل هي عبادة أم عبادة؟ عبادة. وأن وفضل أحدكم أن يأتي أهله هل هي من العادات أم من العبادات؟ من العادات لا شك. إذا انظروا، العادة صارت عبادة، وبعضهم يقول لا يجوز. نقول أن كل العادات الجائزة يجوز للإنسان بالنية الحسنة أن يحولها إلى عبادة، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما النية بالإيمان نوى. وهذا من كمال الشريعة وسماحتها، لأنه كما جاء في الحديث أن أعمال هذه الأمة قصيرة بين 60 و70 وقليل ما تجاوز. ولذلك لما قلت أعمال هذه الأمة قلت أفعالها، بخلاف الأمم السابقة كانت أطول أعمارا وأكثر أوقاتا، ولذلك كبرت أفعالها وكبرت قدورها. فعوض الله عز وجل هذه الأمة بأطهر السنين. الأمر الأول المواسم الجامعة، بمعنى قد يصوم الإنسان يوما واحدا يعوض عن سنة أو سنتين، قد يصوم الإنسان شهر رمضان يقبله من شوال كأنما صام الدهر، صام يعني السنة كلها، صيام يوم عرفة تفطر السنة الماضية، وهكذا من المواسم. وأيضا الأشياء المكانية مثل من صلى في مسجد قباء قبلة له عمرة، من صلى في المسجد النبوي بألف صلاة، من صلى في المسجد الحرام مكة المكرمة ب100,000 صلاة، وفي المسجد الأقصى ب500,000 صلاة، وهكذا. هذا هو الطريق. الطريق الثاني النية، تحول العادات إلى عبادات. لذلك بعض الناس يعيش في حياته قد تراه أنه يصلي كما يصلي الناس ويزكي كما يزكون، ولكنه قد ساقه من فضل وارتفع عليه درجة إيمانا، لأنه تحول كل عاداته من أكل شرب منفع ملبس، كل هذه الأشياء حولها إلى عبادات دينية الصالحة. إذا نقول بأن العادات إذا كانت بهذه الشاكلة يجوز تحويلها إلى عبادة. أما الشيء الثاني وهو أن تتخذ هذه العادة أو هذه المعاملات بذاتها تتخذ عبادة. مثال ذلك، إنسان يترك أكل أو يترك الأكل في نهار رمضان، تركه للأكل هنا عبادة أو ليس عبادة؟ عبادة. إنسان آخر يترك أكل اللحم كعادة النباتيين وغيرهم، ولكنه يتركها تعبدا كما هو بعض الطرق الصوفية. فهل ترك أكل اللحم تعبدا يجوز أم لا يجوز؟ الجواب لا يجوز، لأنه تعبد في عادة لم يشرع الله عز وجل التعبد من عادات في هذا الكتاب، وإنما شرع التعبد بالعادات بتحويل العادة المشروعة إلى عبادة دينية الصالحة. طيب مثال ذلك، إنسان يطوف بملعب من الملاعب سبعة أطواف طوفات من أجل الرياض، هل هذا يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، ولكن تصور وسط الملعب نأتي ونبني حرفة ثم يطوف فيها سبعة أطواف بنية الطواف في هذا القبر، هل يجوز أم لا؟ نفس الفعل، ولكن الأول كان عادة حقا والثاني طلب عبادة. مثال ذلك اتخاذ نفس الصور عبادة وطريقة إلى الله، كما يفعل الصوفية يلبسون الصور في الزمن الأول، وإلا الصوفية الآن صاروا أصحاب مآثر ومشارق وغير ذلك. كما يقول ابن تيمية حينما يقصد الصوفية إلى ثلاث أقسام، صوفية الحقائق والأوائل الذين كان فيهم اجتهاد في العبادة وكذلك وقلوب، ثم جاء صوفية الرسول هؤلاء الذين تقعروا في علم الكلام وشرطوا خلال الشرطة العظيمة كابن عربي والمستمعين بن خالد وغيرهم، ثم جاءت الطبقة الثالثة موجودة الآن هي صوفية الولاية يلبسون أحسن ثياب يقولون أكبر المعارف. فنتكلم عن الصوفية الأوائل، كانوا يلبسون الصوف تعبدا إلى الله جل وعلا. الآن هل يجوز لبس الصوف؟ يجوز أم لا يجوز؟ طيب إذا نويت أن تلبس الصوف عبادة لله عز وجل يجوز أم لا يجوز؟ طيب من يعطينا من لا يكون لبس الصوف عبادة؟ يعني يسلك البر شيء طيب، يصير لبس الصوف عبادة حينما نلبس هذا الصوف لأن الله عز وجل قد أباحه، وحتى لا نلبس الحرير الذي حرمه الله عز وجل. وكل إنسان يفعل الأشياء التي أباحها الله عز وجل حتى لا نقع فيما حرمه الله عز وجل بهذه النية المسألة في هذه الحالة، في هذه الحالة عبادة، كما قال ابن معصية: ألا أين وضعته في الحرام؟ هل عندك ولد ولا لا؟ نعم. أرأيت أن فعلته ووضعته في الحلال هل عندك أجر؟ الجواب نعم. إذا فعلك حتى لا تقع في نفس الحرام، هذا يصير محبا. طيب ومثال ذلك التقرب إلى الله عز وجل بالصمت الدائم أو بالامتناع عن أكل الخبز واللحم وشرب الماء أو بالقيام بالشمس وترك الاستدلال وغير ذلك مما يفعله هؤلاء الصوفية. إذا توضيح القاعدة، هذه القاعدة خاصة بالعادات والمعاملات كما قلنا التي تتقى العبادة وقربها إلى الله جل وعلا. فالبدعة هم هنا مقطوعة عن الثلاثين من جهة أصلها، يعني هل هي المقصود النبي تعبد الله عز وجل بلبس الصور؟ هل هي تعبد؟ وأيضا هذه تعتبر بدعة من حيث الصلة، لأن البدعة كما أسلفنا تنقسم إلى قسمين، بدعة حقيقية وبدعة إضافية. البدعة الحقيقية هي التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، والبدعة الإضافية هي التي العبادة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه ماذا؟ دار الابتداع فيها من حيث الصفة ومن حيث الكيفية. مثال ذلك صلاة الرغائب، الصلاة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم مشروعية الجواب نعم، ولكن صلاة الرغائب زادت بعض الصفات فصارت هذه البدعة من قبيل البدع الإضافية. طيب نأتي إلى القاعدة السابعة، القاعدة السابعة تقول: كل تقرب إلى الله عز وجل بفعل ما نهى عنه سبحانه وتعالى فهو بدعة. القاعدة السابعة تقول: كل تقرب إلى الله جل وعلا بفعل ما نهى عنه سبحانه فهو بدعة. الله عز وجل هل جعل الطريق إليه فيما حرم؟ الجواب لا. يعني هل يعقل أن الله عز وجل يجعل الشيء المحرم طريق لعبادة الله جل وعلا؟ هذا من القياس المستحيل. فإذا كانت هذه العادات، انظر العادات، لا يجوز أن نتعقد الله عز وجل بها لذاتها، يعني ذاته القربى، فما بال الأشياء التي حرمها الله عز وجل؟ يعني هذا يسمى القياس الأول، من باب أولى. مثال ذلك التقرب إلى الله عز وجل بسماع الملاذ أو الذرة، بسماع الملاذ أو الذرة. مثال ذلك الصوفية الأوائل كان منذ السنين، ووجد أيضا في الأمم التي قبلها في النصارى. النصارى كانوا يخلقون العبادة في الملاهي والمعابد، وما زالت موجودة إلى الآن في كنائس. لما تدخل كنيسة ماذا ترى؟ تراهم قائمين وفرقة موسيقية ويترنمون بين الإنجيل، والناس يستمعون ومخالفين ونحو ذلك. ثم انتقل هذا المرض إلى كثير العرب، قوله تعالى: ما كان صلاتهم عند البيت إلا بكاء وتصدية، كأنه في ملأ تصديق وتصديق، خلط العبادة في الله والتعب والملائكة. ثم وجد بحث عند الصوفية، كان يعقدون ما يسمى مجال السمع، ويكون مصاحب عادة بين الرباب والموسيقى ونحو ذلك. ثم انتقل بعد ذلك إلى بعض الفرق الإسلامية، كما يحدثنا عند الإخوة في بعض المناطق، أن صارت هذه الأناشيد الإسلامية مصحوبة بالمعاد والضبوط، وهذا أيضا غير ذلك، لأنه مما حرمه الله جل وعلا. ويحسن في هذا المقام أن نذكر بالأمر نربطه بالقاعدة التي مضت: سماع الشعر هل يجوز أو لا يجوز؟ الجواب يجوز إذا كان تضم أشياء ليس فيها قدح للأخلاق أو قدح الحقيقة أو كذا، كما يقول الإمام الشافعي: الشعر كلام فحسنه حسن وسيئه سيء. طيب سماع الشعر هل هو عادة وعبادة؟ عادة. هل النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله عز وجل بالشعر؟ الجواب لم يتعقد الله عز وجل بسماع الشعر. نعم سمعه، ولكنه لم يتخذه عبادة في ذاته، ولم يتخذه طريقا إلى الله جل وعلا بدار الإسلام. وهذا من تفريق الشيخ الإسلام تيمية في تحريمه للأناشيد الإسلامية التي توجد الآن وكانت موجودة في السابق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذها وسيلة لدعوة الناس أبدا. ولذلك الآن بعض الناس لما تقول له: يا أخي هذه الأناشيد ذات الدروس، تقول لك: والله لم نهدي بها الناس. تقول له: هو أنت فيها الدليل، لأنك استفدت من هذه الأناشيد، استفدتها ماذا؟ وسيلة للعبادة، وجعلتها عبادة بحد ذاتها، لأنك تتخذها من أجل أن يلحق قلبك وتجمع عينك ويزيد حماسك وغير ذلك من المقاصد التي تقام. فيمكن أن نقول بتحريم هذه الأناشيد باستعمال القاعدة السابقة. وإذا كانت هذه الأناشيد مصحوبة بالموسيقى والآلات، يكون تحريمها باستعمال القاعدة السابقة. إذا مثال ذلك التقرب إلى الله عز وجل بمشابهة الكافرين، يعني هل يجوز للإنسان أن يتقرب إلى الله عز وجل بوضع النواقيس؟ يعني يستبدل الآلات بالنواقيس؟ هذا لا يجوز، لأن فيه تشبه بالكافرين، أو أنه يتشبه بالكافرين من أجل التعبد لله جل وعلا، حتى ولو كان هذا الفعل الكافر ليس عبادة أصلية، وإنما عادة من العادات، كمثلا لبس بعض الألبسة يقصد بها ماذا؟ أن يتقرب إلى الله عز وجل، هو في حالة لبسه هذه الألباس متشبه ببعض الكفار، فنقول أن التشرق في الكفار أبدا لا يكون هذا ولا يكون طريقا لعبادة الله جل وعلا، لأن الله قد تعبدنا في مخالفة الكفار والمشركين كما قال الرسول خالق اليهود والنصارى قلتم بها وبصروا الشوارع وليس عنكم الامتال مخالف الكفار في كل شيء. ومخالفة الكفار على ثلاثة أبواب. النوع الأول أن يكون هؤلاء الكفار يتعقدون الاعتبار، قد جاء المهدي عنها في دينهم، يتعبدون العباد قد جاء المهدي عنها في دينهم، مثل وضع الصليب، مثل تصفيق القبور ونحو ذلك ما يفعلون. فهل يجوز تقليدهم في هذا الشيء؟ الجواب لا. طيب، الكفار او النصارى يفعلون عباده قد وجد اصلها في دينهم، فهل نخالفهم؟ الجواب نخالفهم في الشفة ولا نخالفهم في الأصل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قيام يوم عاشوراء، فقال خالق اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده، إذا لم نخالفهم في الأصل إنما نخالفهم في الشفة. إذا كانت ما يفعله الكفار من قبيل العادة، العادة مأكل مجرى طيبة، نقول هذا الأمر فيه تفصيل. إذا كان فعله وتشبهه بالكفار في هذه العادة من قبيل التعبد لله جل وعلا، هل هذا يجوز؟ لا يجوز. طيب، إذا كان تقليد ومشاركة الكافرين في هذه العادة ليس من قبيل التعبد وإنما من قبيل العادة، هذا يجوز فيه تقليد. الأمر الأول، إذا كان هذه العادة الموجودة عند الكفار شعار لهم، شعار يعني بمعنى أنه إذا نظر أو رؤية هذا الشخص كأنه مال، كأن فريق واحد مال كافر، كبعض الأشياء لا نريد أن نظر الأمثلة حتى لا نحمي بعض الناس ولكن موجود. فأحيانا تنظر إلى الكافر كأنك تنظر مشرك، كأنك تنظر إلى الكافر، فلا بد أن نخالف هذه العادة لأنها شعار لهم. أما الأمر الثالث الأخير، إذا كانت هذه العادات ليست شعار، هم يحملون للملاك، هل هم فقط الذين يحملون الملاك؟ كل شعوب الآن تحمل الملاك، إذا فهنا لا نخالفهم في هذا الأمر لأنه ليس من شعائرهم. إذا لا نصيب في هذه القاعدة نأتي إلى القاعدة الثامنة. القاعدة الثامنة تقول كل عبادة وردت في الشرع على صفة مقيدة فتغيير هذه الصفة بها، فتغيير هذه الصفة بها. إذا نعيد القاعدة الثانية، كل عبادة وردت في الشرع على صفة مقيدة فتغيير هذه الصفة بدعة، بمعنى أن الله عز وجل العبادات المشروعة في ديننا نوعين، نوع مطلق ونوع مقيد. الله عز وجل قد نسق بعض العبادات رحمة لعباده وتيسيرا لهم، وقد نقيد بعض العبادات امتحانا لعباده ونظرا لقوة امتهاجهم. مفهوم؟ الله عز وجل عندما أباح النوافل هل قيدها بوقت معين أم أعطانا الوقت الواجب الذي نستطيع ان نتنفس فيه؟ الجواب اعطانا الوقت الواجب، لان في التضييق قد يكون خارج على الامور، ولكن قيد لنا بعض العبادات الصلوات الخمس. لماذا؟ لان الصلاه كانت عنده كتابا مذكورا، لماذا؟ امتحانا لعباده، وحتى ينظر هل عباده عباد الله جل وعلا هل هم متبعون مكتبون أم أنهم يتبعون وفق الهوى والمشركين؟ إذا نقول بأن بعض العبادات تأتي مقيدة بصفة معينة، فإذا خالفنا هذه الصفة التي جاءت في هذه العبادة تكون قليلة لنا. مثال ذلك المخالفة للزمان، بعض العبادات تكون مقيدة بزمن معين، لا بد تفعل هذه العبادة في هذا الزمن، إذا خرج زمنها تكون ماذا؟ قد خالفت وابتدعت. لذلك التغذية، الأغذية تكون مثلا اليوم العاشر، ومستمر قال في اليوم كل ايام التشريع الى اليوم الثالث عشر. فالانسان الذي يذبح الاضحيه في اول يوم من ذي الحجه هل تعلو سنه ام بدعه؟ الجواب بدعه، لانه خالف هذه العباده المقيده بصفه الزمن. مثال ذلك المخالفه في المكان كالاعتكاف في اي المكان، على قولها يقول بان الاعتكاف يجوز في كل المكان، واذا فنقول ان كان الذي يحتاج في غير مكان الكلام مثل المدينه وبيت المقدس، فالانسان يروح يحتاج في بيته في العشر الاواخر. الاعتكاف سنه ولا غير سنه؟ سنه، ولكن هو خالف هنا في اي شيء؟ خالف في مكان هذه السنه، مكانها في المساجد الثلاث ليس في بيته، صحيح ام لا؟ طيب، المخالفه في سنه كالتضحيه لبعض، التضحيه تكون بماذا؟ بذبيحه الانعام كالسعير، تكون بالابل البقر، ولكن تضحي بفرس او حصان او تضحي بدجاج. بعض الناس ما عندك بشيء شيء، الكلب يقول تضحي بصندوق، هل يجوز هذا؟ لا يجوز، اما ان تضحي بخروف او معز او الابل والبقر او لا تضحي، فهنا مخالفه في الجنس. رابعا مخالفه في القدر العدل كزياده الصلاه السابقه. الان الله عز وجل كم اعطانا من الصلاه وربنا عليه اليوم خمس صلوات، في واحد يكون في صلاه سابقه، نقول قد خالفتها هنا ماذا؟ في العدل، او يصلي الصبح خمس ركعات او ركعتين ونحو ذلك. المخالفه التشريعيه في الترتيب، مثال الانسان يتوضا، نحن في الوضوء نبدا فيه باليدين، فهو يقلب الآية ليغسل آخر شيء يبدأ باليدين ثم يبدأ يقطع الثياب ينزل اليدين، هل يجوز فعله هذا؟ لا يجوز، لأنه خالف في الكيفية. إذا توضيح هذه القاعدة، بيان هذه القاعدة أن العبادة لا تتحقق إلا بمتابعة في أمرين، يعني الإنسان لا يجوز له أن يتعبد الله عز وجل إلا إذا كانت هذه العبادة قد تحقق فيها سلطان. الشرط الأول كما قلنا أصل العبادة يكون ثابت صحيح، وأعطيناه خمس قواعد. وثانيا صفة العبادة، فإذا كانت صفة هذه العبادة وإن كان أصلها مشروع ولكن خالفت في وصفها تكون قد ابتدعت بالدين بدعة عظيمة. وهذه المخالفة إما أن شيء مطلق فتقيده، أو شيء مقيد فتطلقه. الشيء المقيد كما قلنا النوافل مطلقة ولا مقيدة؟ مطلقة، وأنت تقيدها فقط في ليلة الجمعة، هل يجوز هذا التقليد؟ لا يجوز. أو شيء مقيد كما بينا الأضحية تكون في أيام التشريق وأنت ماذا؟ توسعها كل أيام السنة، هذا ما يجوز أيضا. مفهوم؟ الوقت. أيوه. وبهذا نكون قد انتهينا من القاعدة. هناك سؤال؟ نعم، يقول هذا السائل سمعت فتوى سئل فيها المفتي عن السبحة، السبحة معروفة، فقال ليس علينا بس، قال لأن هناك بعض الشيوخ الكبار في السن أصبحوا ينسون العدل، فيزول العدل في السبحة، ولأن الأنامل مستنطقات يوم القيامة فكذلك السبحة صمتت يوم القيامة. ما رأيكم في هذه الفتوى ونحن نراها أنها بدعة؟ ما دون تراه بدعة؟ سليم السؤال. ولكن نقول الآن نريد من الجميع يجيب على هذا السؤال بتطبيق القواعد التي أخذناها. يقول السبحة، السؤال الآن التسبيح هل هو عبادة أو عادة؟ عباده. طيب إذن تدخله البدعة ولا ما تدخله؟ نستطيع أن نطبق عليه قواعد البدعة ولا ما نستطيع؟ نستطيع. طيب أصل الفتحة هل ثبت في طريق موجود في كتاب السنة؟ لم يكن. هل نقل إلينا أن أحد من الصحابة والتابعين وأتباعهم أنهم كانوا يسبحون الله عز وجل في الفتحة؟ الجواب لا. هل يكفي هذا الجواب إلى هنا؟ لا يكفي، لا بد أن نضيف إليه شيء. هل المقتضي كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه والتابعين واتباعهم؟ موجود. ليش هو المقتضي؟ المقتضي الذي ذكره الاخ السؤال ان الكبار المسلمين يكتبون. هل الكيان موجود الان فقط او كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان في شيوخ كبار لماذا؟ كانوا ينكرون لماذا يكتبون؟ اذا المقتضي كان موجود. هل كان هناك مانع يستبحى؟ بمعنى ما ألم تكن عندهم أشياء يضعونها على شكل تبها؟ المانع ما كان موجود منتبه. إذا لم يقصر الموجود والمانع منتبه ورغم ذلك لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا نزلت عن الصحابه والتابعين واتباعهم. إذا هذا بدعة، هذا الشق الأول. الشق الثاني أن الأنامل مستنطقات يوم القيامة. الأنامل مستنطقات يوم القيامة. وإن كان هذا الشخص في المستنطقات وإلا الله عز وجل يستنطق اليدين والرجلين والأصفار وما ذكر في الحديث. طيب الإنسان لماذا فقط يشبك بآياته؟ فليشبك بخطواته ويشبك بعدد شعر رأسه وليتخذ أشياء أخرى. لماذا يخص هذا؟ الأنامل. نقول الأنامل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تعبدنا ماذا؟ في حديثه بالتشبيح باليمين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ التشبيح باليمين فماذا؟ وفي حديث آخر كان يأخذ التشبيح باليمين، لأن نحن خصصنا ما خصصه الشرع. طيب، قال كذلك السبحة تستنطق يوم القيامة، كذلك السبحة تستنطق يوم القيامة. هل عنده هل هذا امر غريب ولا امر غريب؟ والامر غريب حتى نستطيع اثباته ونحتاج الى ماذا؟ الى دليل. هل هناك دليل ان الفتح تستنطق يوم القيامه؟ الجواب الى تعديل باطل، وتعديلك الاول بانتفاء وجود المفترض وانتفاء المانع، ورغم وجود المفترض وانتفاء المانع في عهد الشرط واصحابه والتابعين والتابعين ولكنهم تركوا ذلك، فإن فعلك في هذه الحال يعتبر بلا أمل. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.